إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده استقبلنا في منتصف الأسبوع الماضي شهر رمضان المبارك، وحرصا منا على اجتنابه فيما يرضي الله جل وعلا عنا وبعدا عما يغضبه، رأيت أنه من الواجب علي أن أحذركم أيها المسلمون من منكرات تقع في شهر رمضان، أراها قد شاعت وانتشرت بين الناس حتى ألصقها بعضهم زورا وبهتانا بهذا الشهر المبارك، ومع ذلك خل من ينكرها ويحذر منها مع أنها قد تذهب بأجر الصيام، فيصدق على الصائم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ودون إطالة عليكم عباد الله، نشرع الآن في بيانها. أولا، من تلك المنكرات عباد الله قول الزور والعمل به، مما يفضي بلا شك إلى المشاتمة والعراك والنزاع وسرعة الغضب لأدنى سبب، ثم يسبون بعد ذلك الله عز وجل. نعم، فيحصل السب بين الناس في شهر الصيام وفي شهر رمضان، ثم تجد هؤلاء ينسبون ذلك إلى شهر الصيام زورا وبهتانا. أسألكم بالله أيها المسلمون، هل ما ترونه في شهر رمضان من هذه المنكرات، هل ما ترونه سببه الصيام؟ والجواب الذي لا شك فيه أن نقول لا، لا، لأن الحكمة من شرعنا في الصيام يا عباد الله هي تحقيق تقوى الله عز وجل. فما السبب إذن في اقتراب الناس لهذه المنكرات ويزداد شرهم في شهر رمضان؟ أرى الله أعلم يا عباد الله أن السبب الحقيقي هو غفلة هؤلاء الناس عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم امتثلوا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ولو عملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولو عملوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتلهم أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. أقول عباد الله، لو تذكر كل واحد منا هذه الأحاديث العظيمة، وتذكر الذي يقترف تلك المنكرات مثل هذه الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على العمل بها لترك المنكرات جميعا. ولكن للأسف عباد الله، بعض الناس يتذكرها لكن يتنكرها ولا يستجيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك عباد الله، ما ذاك منه إلا اتباعا لداع الشيطان والهوى. وصدق ربنا جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثانيا، ومن المنكرات أيضا عباد الله، من المنكرات التي ألصقت بهذا الشهر زورا وبهتانا، مجالس القمار واللهو. وهذا والله عباد الله، هذا والله من البلاء العظيم الذي شاع وانتشر بين فئات من المسلمين، حتى صاروا يتحيرون قدوم شهر رمضان المبارك لينشروا مثل هذه المحرمات ويسمونها بغير اسمها، وهي والله قمار وميسر، ولكن لا هم لهم الا ربح المال. نعم، لا هم لهم الا ربح المال، اذ هم لا يبالون، حين جمعه اجمعوه من حلال ام من حرام. وهذا عباد الله من علامات الساعه، كما اخبرنا بذلك الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ومن المنكرات ايضا عباد الله، الافطار على المحرمات، كمن يفزع بعد سماع اذان المغرب الى تلك السجاره الخبيثه المحرمه، فيوقد نارها واجليها ويتجرع سمها القاتل. ومثله صاحب الشمه حين ياخذ تلك القذاره النتنه ويضعها في فمه، فيغير كل منهما خلوق فم الصائم الذي هو عند الله اطيب من ريح المسك. نعم عباد الله، يغيران بخبث ولدن سجاره الدخان او الشمه، وبفعلهم القبيح هذا عباد الله يتركون الاهتداء بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفطر على الطلات، فان لم تكن فعلى ثمرات، فان لم تكن حسن حسرات من ماء. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. رابعا، ومن المنكرات ايضا عباد الله، تسيب الشباب في الشوارع والاسواق لملاحقه النساء اللاتي يخرجن من بيوتهن فاتنات مفتونات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، قد جننهن الشيطان بالفتنه، فهن حبائله التي يصطاد بها من اراد الله فتنته من الرجال. ولا غرابة في ذلك عباد الله، لا غرابة في ذلك، حينما نرى هؤلاء يخرجون إلى الأسواق أو المحلات. ولكن العجيب في الأمر أن أولياء أمور هؤلاء النسوة يقفون منهن مكتوفي الأيدي. نعم، يقفون منهن موقف الرجل الجبان الذليل الذي لا ينكر ولا يغار، كأنهم حمي لا يبصرون، وكأنهم بكم لا ينطقون. خامسا، ومن المنكرات العظيمة والكبيرة أيضا يا عباد الله، ترك كثير من الصائمين لصلاة الجماعة في المسجد وأعذارهم في التخلف عنها واهية جدا، لأن منهم عباد الله من يرى شهر رمضان موسم تجارة وربح للمال، فيمضي معظم وقته في متجره ولا يصلي مع الجماعة أبدا، وربما يجمع الصلاتين والثلاث في وقت واحد. ومنهم عباد الله من يرى أن شهر رمضان شهر راحة ونوم وأكل وشرب، لذا تجده جيفة بالنهار مستغرقا في نومه، ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب أو بعده. وأما في الليل فإنه ليس لديه وقت لصلاة التراويح، لأنه من حشى بطنه بأصناف الطعام فيحتاج إلى سهر على الطيب والقاتل، ومشاهدة التمثيليات والمسلسلات والأفلام. وهكذا عباد الله يتلاعب الشيطان بكثير من المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. سادسا، ومن المنكرات أيضا عباد الله الإسراف في إعداد الطعام، فترى المرأة تقضي معظم يومها في المطبخ وتتفنن في إعداد أنواع الأطعمة والمآكل، ولا تنتهي إلا قبيل المغرب، ثم بعد الفراغ من الأكل تقضي وقتها في غسل الأواني وترتيبها. فأين وقت العبادة؟ وأين وقت الصلاة؟ وأين وقت قراءة القرآن؟ وأين الوقت بصلاة التراويح؟ والأدهى والأمر عباد الله أن العوائل اليوم يطبخون ما لا يأكلون، وما بقي يرمونه في أكياس النفايات ولا يبالون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سابعا، ومن المنكرات أيضا عباد الله ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من مشاهدة المسلسلات والأفلام والمسرحيات والمقاطع المضحكات. ومن المؤسف حقا عباد الله، من المؤسف حقا أن تنسب هذه السخافات وتضاف مثل هذه الحماقات والخزعبلات تضاف إلى شهر رمضان المبارك، حتى صرنا نسمع مسلسلات رمضانية وأفلام رمضانية ومسرحيات رمضانية، وناهيك عما يبث فيها من منكرات ومحرمات وفحش وخنا وتبرج وسفور وكذب واستهزاء بالدين الإسلامي الحنيف. بالله عليكم يا مسلمون، بالله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهكذا يعظم شهر العبادة؟ أهكذا يعظم شهر الطاعة؟ أهكذا يعظم شهر القرب من الله جل وعلا؟ والعجيب في الأمر عباد الله أن هذه المنكرات تبث في أوقات الصلوات، هكذا يخطط الأعداء لصد الناس عن دينهم وإبعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الذي كان يغتنم لحظات هذا الشهر المبارك وهو أسوتنا وقدوتنا، ولكن للأسف اتخذ الناس قدوات سيئة، وصدق ربنا جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وما عليه المسلمون اليوم يا عباد الله يرضي الأعداء ولا يكفيهم، لذا هم مواصلون في إفسادهم. أسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يصلح قلوبنا بنور الإيمان، وأن يملأها بالتوحيد وحب السنة والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن أيام المواسم معدودة وأوقات الفرائض مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية وأجور عالية، فلا تضيعوها باللهو واللعب، لا تضيعوها فيما لا فائدة فيه، بل احرصوا عباد الله، احرصوا على اقتناب لحظات هذا الشهر الفاضل، فهو ضيف راحل، وليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. فالزموا فالزموا في هذا الشهر المبارك، الزموا التوبة الصادقة، واعبدوا فيه العزم على اقتنابه، وعمارة أوقاته بالطاعة. واعلموا أيضا عباد الله أن ما ذكرته لكم من تلك المنكرات محرمة في رمضان وغيره، لكن يتأكد تحريمها في شهر رمضان لحرمة الزمان. ورحم الله من قال: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجل حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أقلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واذكر القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعده حيا، فما أقر القاصي من الدار. لعل رمضان هذا العام يا عبد الله هو آخر رمضان لك في هذه الدنيا، تذكر هذه الحقيقة ولا تغفل عنها. لعل رمضان هذا العام هو آخر رمضان لك في هذه الدنيا، فاحذر أن تضيع هذه الفرصة على نفسك فتندم مع النادمين، وتقول حينها: رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولكن هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فبادر عبد الله، بادر عمرك بتوبة نصوح في هذا الشهر المبارك، فلعلك أن تصيبك نفحة من نفحات المولى جل وعلا، فتسعد بها في الدنيا والآخرة ولا تشقى بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للصيام والقيام، وتقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن صام وطاق إيمانا واحتسابا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.